بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: قال 74 دعوتهم الناس إلى الضلال بغير علم، 75 دعواهم إياهم إلى الكفر مع العلم. نعم، هاتان خصلتان من خصال أهل الجاهلية، وهي أن منهم من يدعو الناس إلى الضلال بغير علم، ومنهم من يدعوهم إلى الكفر والإلحاد والانحراف مع العلم. أما الخصلة الأولى فهي أن منهم من يدعو الناس إلى الضلال بغير علم. لماذا؟ لأنهم في أنفسهم ضالون منحرفون على غير الجادة وعلى غير الاستقامة، ومع ذلك مكرا بالله بهم يحسبون أنهم على شيء ويحسبون أنهم على هدى، كما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. وهكذا في قوله سبحانه وتعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وهكذا يقول الله عز وجل: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. هم في أنفسهم ضالون، ومع ذلك يرون أنهم على حق وهدى وصواب، فلهذا هم يدعون غيرهم ليكونوا مثلهم حتى يكونوا من الناجين والهداة، وهم في الواقع يعني من أهل الضلال والكفر والزيغ والإلحاد. فدعواهم الناس إلى الضلال بغير علم. وهذا يوجد في طوائف هذه الأمة من يكون على بدع وخرافات وانحراف، فيظن أنه قد وفق وأنه على هدى، فيذهب يدعو الناس إلى ذلك وهو يظن أنه على حق. وهكذا منهم من يدعو الناس إلى الكفر مع العلم، فهذا صفة علمائهم الذين اتبعوا الآراء والأهواء، يعرفون أنهم على خلاف الحق ومع ذلك حسدا وبغيا يدعون المسلمين حتى يكونوا مثلهم، كما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. وكما قال سبحانه وتعالى: إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون. وهكذا يقول الله سبحانه وتعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. وهكذا يقول الله عز وجل: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. وهكذا يقول الله سبحانه وتعالى: ولا يزالون يقاتلوكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. فأهل الكفر يبذلون مهجهم ويبذلون أموالهم في سبيل صد المسلمين عن دينهم. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. فلأجل هذا فالله سبحانه وتعالى حذرنا في كتاب الكريم من طاعة الكفار والمنافقين: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. وهكذا يقول الله: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين، وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. فهكذا دعاة الباطل والبدع، وهكذا دعاة الكفر والإلحاد. فهؤلاء يدعون الناس إلى النار وإلى الانحراف، والله سبحانه وتعالى يدعوهم إلى الجنة وإلى المغفرة بإذنه، والله يدعو أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه. وفي الآية الأخرى يدعوكم ليغفر لكم، يدعوكم ليغفر لكم، وهكذا يقول الله: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. فالحذر من دعاة الباطل الذين يدعون الناس وإلى الضلال بغير علم، لأن الكافر ليس هناك برهان وليس هناك دليل وليس هناك علم على كفره وباطله وانحرافه، فالله سبحانه وتعالى لم يجعل كفر الكافرين أو شرك المشركين نتيجة علم، بل بسبب الجهل، كما قال سبحانه وتعالى: ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا وما ليس لهم به علم. وهكذا يقول الله تبارك وتعالى: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. فهم في جميع الأحوال ليست عندهم البراهين وليست عندهم البينات. فلهذا النبي صلى الله عليه وسلم خافهم علينا فقال: أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلون، الأئمة المضلون. نعم، فهكذا يروجون لباطلهم من كان منهم على ظن أنه على حق، فإنه يبذل في الصباح والمساء ويسترخص كل غال ونفيس في سبيل دعوة الناس إلى هذا الذي يظن أنه على حق وهدى. وهكذا أولئك الماكرون وأولئك الكائدون، كما خافهم علينا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالحاصل أن من أهل الجاهلية من يدعو الناس إلى الضلال بغير علم، ومنهم من يدعوهم إلى الكفر مع العلم، والنبي صلى الله عليه وسلم هو القائل: ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الوزر أو من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. ويقول الله سبحانه وتعالى: ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم. وهكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. فالآن تجد المكر والمخططات، وهكذا تجد أنواع التلبيسات. فهم كما نبه علماؤنا رحمهم الله لا يأتون إلى الناس ليقولوا لهم: نحن ندعوكم إلى الزندقة والإلحاد والكفر والفسوق والمعاصي، ولكن دأبهم قلب الحقائق وتزوير الأمور، فيصورون للناس الحق باطلا والباطل حقا حتى يروج هذا الباطل الذي معهم. وتقدم معنا شيء من مكر الأعداء وكيدهم. فالمسلم الذي يعصمه من دعاة الباطل والانحراف هو تبصره بدينه. فاليوم وقبل اليوم وبعد اليوم نحن في زمن المسابقة، أهل الباطل يسابقون غيرهم إلى المجتمع لينشروا عفنهم وباطلهم، وأهل الخير أيضا يسابقون. فهكذا إذا جاء دعاة الباطل على أدمغة فارغة وعلى عقول خاوية وعلى أناس جاهلين بدينهم، فإنهم أسرع ما يتساقطون بين يدي دعاة الفتن والضلالات، بل والكفر والزندقة والإلحاد، كما قيل: أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى فصادف قلبا خاليا فتمكن. لكن بنشر العلم وبنشر الهدى والخير يتميز للمسلم التوحيد من الشرك، ويتميز له الحق من الباطل، ويتميز له النافع من الضار، ويتميز له الهدى من الضلال، والغي من الرشاد، والصواب من الخطأ. فلا يستوي العالم والجاهل. فمن هنا ينبغي على المسلم أن يتسلح بسلاح العلم وأن لا يغتر بزخارف القول. فليس دعاة جهنم لهم وجوه قبيحة أو لهم كلمات غليظة، لا، قد تكون لهم أيادي بيضاء، يحسنون إلى الناس بأموالهم، ويحسنون إليهم بالمساعدات، ويحسنون إليهم بزخارف القول، ويحسنون إليهم بحسن الأخلاق وإظهار التواضع وإظهار المحبة والخير لهم، فالمسلم المحصن بالعلم الشرعي لا تنطلي عليه الأكاذيب ولا تنفق عنده الشبهات والأباطيل، لأنه تسلح بسلاح العلم. أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. ويقول الله سبحانه وتعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ ويقول الله عز وجل: ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يعصم الجميع من الفتن ما ظهر منها وما بطن، إنه سميع الدعاء، والحمد لله.